كلمة أين في اللغة العربية يستفهم بها عن الماهية أو عن الزمان أو عن المكان؟ أجيبوا أيها البلغاء، أين الله؟ أين المكان؟ أين في اللغة العربية يستفهم بها عن المكان؟ أيانا؟ عن الزمان. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها؟ متى؟ عن الزمان. ما الله؟ عن الماهية والحقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.